صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. لأن منصب المرجعية هو أعظم منصب في الفكر الإمامي، بل هو سر القوة للمذهب الإمامي، بلحاظ أن هذا المنصب يضمن للمذهب الإمامي القوة الفكرية والمكانة العلمية. لذلك استحق أن نتعرض له في هذه الليلة بشيء من البحث. فعندنا محاور ثلاثة. المحور الأول المنطلق التخصصي لموقع المرجعية. هنا أذكر أمورا ثلاثة تتعلق بهذا المحور. الأمر الأول، هناك عدة عناوين وردت في النصوص. عنوان التفقه في الدين، وعنوان النظر، وعنوان الأمانة، وكل عنوان يحكي عن مرحلة وعن صفة. عنوان التفقه المراد به الوصول إلى حقائق الدين. هناك فرق بين التفقه في الدين وعلم الدين. العلم بالدين هو عبارة عن الإلمام بمعارف الإسلام إلماما عاما، وأما التفقه في الدين فهو أعظم من العلم بالدين. التفقه يعني الوصول إلى حقائق الدين. فالراغب الإصفهاني ذكر التفقه هو التوسل بالظاهر للوصول إلى الباطن. فالشخص الذي يدرس في الحوزة فترة طويلة إلى أن يصل إلى حقائق الأحكام ومعرفة أدلتها والربط بينها، فقد وصل إلى مرحلة التفقه في الدين. العنوان الثاني عنوان النظر في مقبولة عمر بن حنظلة، قال: انظروا إلى من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. النظر ما معنى نظر في حلالنا وحرامنا؟ النظر هو القدرة على النقد والبناء. إذا وصل العالم إلى مستوى أنه قادر على نقد آراء الأعلام وبناء رأي جديد، فقد وصل إلى مرحلة النظر. العنوان الثالث عنوان الأمانة. ورد عن الإمام الحسين عليه السلام: مجاري الأمور بيد العلماء، أمناء الله على حلاله وحرامه. العالم أمين. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: خذ دينك من زكريا ابن آدم، فإنه المأمون على الدين والدنيا. إذن الصفة الثالثة هي الأمانة، أمين على الدين، أمين على الإسلام. ومعنى الأمانة يعني الورع في مقام الإفتاء، لا يفتي بدون دليل ولا يتسرع في الحكم، إنسان محتاط متثبت يبذل جهده كله في سبيل استخراج الحكم الشرعي. هذه الحالة من الورع والتثبت عبرت عنها الأحاديث بالأمانة، أمين. إذن هناك صفات ثلاث: متفقه في الدين، وناظر في الحلال والحرام، وأمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون موقع المرجعية هو موقع الأخبرية، يعني هو الأخبر، هو الأعرف بالدين. كيف؟ هنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول: مقبولة عمر بن حنظلة، قال: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في أمرهما، فاختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم. شو نسوي إذا اختلف العلماء؟ شو نسوي؟ قال: الحكم ما حكم به أفقههما وأعدلهما. الأفقهية أن يكون أكثر خبرة من غيره وأكثر دقة من غيره. يعني الآن قارن بين طبيبين: طبيب عنده شهادة دكتوراه لكن ما عنده خبرة، ما عنده ممارسة، وطبيب عنده 30 سنة من الخبرة والممارسة مضافا إلى الشهادة، أيهما أدق، أيهما أعرف، أيهما أكثر خبرة بالطب؟ طبعا الثاني. إذن المرجعية تعني الخبروية، يعني رجل مارس التحقيق ومارس التدقيق ومارس عملية الاستنباط لمدة طويلة 30-40 سنة إلى أن أصبح هو الأخبر، هو الأعرف، هو الأدق في مجال الدين. الوجه الثاني، إذا أغمضنا عن مقبولة عمر بن حنظلة، إن هذه واردة في باب القضاء لا نعممها للفتية، نجي إلى سيرة العقلاء. سيرة العقلاء جرت على تقديم الأخبر على غيره عند الاختلاف. مثلا إذا كان لديك مريض واختلف الأطباء في تشخيص مرضه أو اختلف الأطباء في تحديد علاجه، إلى من يرجع العقلاء؟ يرجعون إلى الطبيب الأكثر خبرة. يقولون لا نسلم أبداننا إلى أي طبيب، لا نسلم أنفسنا إلى أي طبيب. إذا اختلف الأطباء في تشخيص المرض أو تحديد العلاج، العقلاء يقولون المرجع الطبيب الأخبر، هو الأكثر ضمانا. وهذه السيرة أمضاها الإسلام لأنه لم يردع عنها. مقتضى هذه السيرة أنه في الفقه أيضا، في الدين أيضا، إذا اختلف الفقهاء في تشخيص المسألة وتحديد الحكم الشرعي، يرجع إلى من هو الأخبر ومن هو الأكثر دقة ومتانة في استخراج الحكم الشرعي. الوجه الثالث، ما يعبر عنه العلماء بالأصل العقلي. شنو معنى الأصل العقلي؟ يعني إذا دار الأمر بين مشكوك الحجية ومتيقن الحجية، أيهما يقدم؟ طبعا يقدم متيقن الحجية. الآن إذا اختلف عالمان أحدهما أعلم من الآخر وأعرف منه، لا إشكال أن الأخذ بفتوى الأعلم متيقن الحجية، يعني الأخذ بفتوى الأعلم والعمل بها قطعا مبرئ للذمة أمام الله، فهو متيقن الحجية. أما الأخذ بفتوى غير الأعلم، أخذ بما هو مشكوك الحجية، لا ندري أن هذا مبرئ للذمة أم لا. وإذا دار الأمر بين طرفين متيقن الحجية ومشكوك الحجية، فإن العقل في مقام المعذرية وبراءة الذمة يقدم شنو؟ متيقن الحجية على ما هو مشكوك الحجية. لأجل ذلك ذهب معظم علمائنا إلى أن المرجعية تعني الأخبرية، الأكثر دقة، الأكثر خبرة، فإنه هو المضمون. طبعا قد يختلف، واحد يقول شلون يتحدد المرجعية؟ ومسألة عويصة يعرفها أهلها، يعني مثل ما تشخيص الطبيب الأخبر من غيره يعرفه أهل الطب، تشخيص الأعلم من غيره يعرفه المجتهدون أهل المس أهل الاختصاص. وفي زماننا هذا الأمر صار أسهل، لكثرة وسائل الاتصال وانتشار البحوث وانتشار الآراء ورواج الكتب، فتحديد من هو الأخبر والأدق صار أسهل من الأزمنة السابقة لتوفر وسائل الاتصال. نعم، ربما يختلف أهل الخبرة نتيجة الاختلاف في بعض المناهج، قد يختلفون، لكن ما يتعدى الاختلاف 3 أو 4. يعني لم يمر على الشيعة زمن كان المراجع أكثر من 4 أو 5، ما مر. لماذا؟ لأن الأخبرية عادة تنحصر في عدد محدود يقل عن أصابع اليد أو بمقدار أصابع اليد. إذن الأخبرية هي المساوقة إلى منصب المرجعية. زين، نجي إلى الأمر الثالث، هل يعتبر في المرجعية أن يكون هو الأقوى في كل شيء؟ الأقوى في الفقه، الأقوى في الأصول، الأقوى في الفلسفة، الأقوى في علم الكلام، الأقوى في التفسير، الأقوى في سائر العلوم، أم يكفي أن يكون أقوى في ماذا؟ في علم الفقه؟ تفتني جيدا. علم الفقه، الفقه هو علم تطبيقي مو علم تنظيري. يعني الفقه هو عبارة عن تطبيق أدوات لاستنباط الحكم الشرعي. هذه الأدوات تؤخذ من علم آخر غير علم الفقه. علم الفقه هو تطبيق للأدوات، أما الأدوات من أين؟ تؤخذ من علم آخر، من علم اللغة، من علم البلاغة، من علم المنطق، من علم الأصول، من علم الرجال. هذه العلوم الأخرى تتكفل بالأدوات، وعلم الفقه يتكفل بكيفية تطبيق تلك الأدوات. لأجل ذلك تلاحظ أن هذه العلوم تختلف، بعضها دخيل دائما في عملية الاستنباط، بعضها كثير الدخل، بعضها نادر الدخل. أمثل لك بالأمثلة. مثلا علم أصول الفقه، علم أصول الفقه هذا دائما دخيل في الاستنباط، يعني لا توجد عملية استنباط تستغني عن علم الأصول. إذن لابد أن يكون الفقيه متخصص ومتمرس في علم الأصول كما هو متخصص في علم الفقه، لأن علم الأصول دائما ملاصق لعلم الفقه. علم آخر عندنا علم اللغة أو علم الرجال، هذا أيضا دخيل لكن ليس دائما. كثيرا ما يكون علم اللغة وعلم الأصول وعلم الرجال دخيلا في عملية الاستنباط، كثيرا لا دائما. إذن يشترط في المفقيه أن يكون أيضا متخصص في اللغة، في علم الرجال، لأن هذا يتدخل كثيرا في مجال الاستنباط. وعندنا علم دخالته نادرة، مثل شنو؟ مثل علم الفلسفة. علم الفلسفة علم مهم لتحليل الأشياء، لكن دخله في الاستنباط نادر. يعني إذا ترجع إلى علم الأصول لعله 3 مسائل لا أكثر يكون علم الفلسفة دخيلا فيها. إذن بما أن الفلسفة نادرة الدخل في عملية الاستنباط، لا يشترط في الفقيه أن يكون شنو؟ فيلسوفا. يشترط فيه أن يكون عارف بالفلسفة. متمكن من هضمها، قادر على تقويمها، لكن لا يشترط في أن يكون فيلسوفا. لماذا؟ لأن الفلسفة دخلها نادر في عملية الاستنباط. أما بالنسبة إلى علم الكلام، علم الكلام سموه هو علم العقائد، سموه علم الكلام. ليش سموه علم الكلام؟ لأن أول مسألة في العقائد أثيرت هي كلام الله، هل أن كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ فلأن أول مسألة أثيرت في العقائد في زمن العباسيين هي مسألة كلام الله، سمي علم العقائد علم الكلام. علم الكلام ليس شرطا في حجية فتوى الفقيه. ليش؟ لأن هذا تخصص وهذا تخصص. علم الكلام تخصص مستقل، علم الفقه تخصص مستقل. لا يشترط في الفقيه أن يكون متخصص في علم الكلام، ما يشترط، لأنهما تخصصان مختلفان. لذلك نلاحظ الشهيد المطهري المفكر الكبير الشهيد مرتضى المطهري رحمه الله في كتابه التجديد والاجتهاد في الإسلام يذكر عن شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة، ينقل عنه يقول أنه يدعو إلى فتح التخصصات حتى في الفقه. يعني لازم يصير الفقه أيضا تخصصات. شلون؟ يعني الآن مثلا الطب، الطب قبل 200 سنة شنو كان؟ كان الطب كله شنو؟ تخصص واحد. بعد أن تطور علم الطب وتوسع صار شنو؟ تخصصات. هناك متخصص في أمراض القلب، هناك متخصص في أمراض الجهاز الهضمي. لا يشترط في الطبيب أن يكون جامع شنو؟ لكل التخصصات. نقول هذا الطبيب لا يؤخذ برأيه إلا إذا صار متخصص في الجهاز الهضمي، في العيون، ما يشترط ذلك، يكفي في قيمة رأيه أنه شنو؟ متخصص في أمراض القلب، فيؤخذ برأيه في مجال تخصصه. كذلك الفقه، شيخ عبد الكريم الحائري يقول خلي يصير تخصصات، لأنه بمرور الزمن سنحتاج إلى تخصصات مختلفة. المهم الآن في زماننا الفقه تخصص وعلم الكلام تخصص آخر، لا يعتبر في حجية رأي الفقيه أن يكون متخصصا في علم الكلام، ما يعتبر ذلك، يعني لا دليل عليه. هذا على المستوى النظري، وأما على المستوى الواقعي فكل فقهائنا والحمد لله يعني مراجعنا كلهم متخصصون في علم الكلام. صحيح هو مو شرط، لا يشترط في المرجع أن يكون متخصص في علم الكلام، لكن جميع مراجعنا يبذلون الوقت الكافي للتخصص في علم الكلام كالتخصص شنو؟ في علم الفقه. ولذلك ترى كتبهم هي خير شاهد على ما نقول. الإمام الخميني قدس سره كتب في العرفان الآداب المعنوية للصلاة، شرح الأربعين حديث، شرح دعاء السحار، كتب في الأصول، كتب في الفقه. أيضا له آراء في علم الكلام وفي علم الفلسفة جعلها ضمن بحوث الفقهية وضمن بحوث الأصولية. صحيح ما إلى كتاب مستقل في علم الكلام أو علم الفلسفة، لكنه طرح آراءه الفلسفية والكلامية ضمن بحوث الفقهية والأصولية. الإمام الخوئي أيضا كذلك قدس سره، كما أن الإمام الخوئي كان فارسا متخصصا في الفقه والأصول، كان أيضا متخصصا في علم الكلام، وكان فارسا في الفلسفة. شاهد بحوثه الأصولية مملوءة بآرائه في العقائد وفي الفلسفة. ولذلك شيخ إبراهيم الخزرجي جمع بحوث سيد الخوئي في العقائد وعلم الكلام وجعلها في كتاب واحد سماه بحوث عقائدية في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام للإمام الخوئي وطبعه، وكذلك تلامذة الإمام الخميني، وكذلك تلامذة الإمام الخوئي، ما أحتاج أذكر أسماء. جميع مراجعنا بدون استثناء، جميع مراجعنا الفعليين مهرة وأقوياء في علم الفقه، في علم الأصول، وفي علم الكلام، وفي علم الفلسفة، فلهم يد بارعة في ذلك. والإنسان المنصف إذا راجع كتبهم سيجدها طافحة بآرائهم الكلامية والفلسفية. زين، إذن هناك تخصصات مختلفة، ومن هذا المنطلق التخصصي الذي تناولناه في المحور الأول اتضح لنا ما هو المقصود بموقع المرجعية من حيث المجال العلمي. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني الموقع القيادي للمرجعية. سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب التنقيح في الجزء الأول وكتاب المستند في الجزء الثاني ذكر أن للمرجعية ثلاثة مناصب. المنصب الأول حجية الفتوى، فتوى حجة على من ليس بمجتهد. المنصب الثاني القضاء، حكمه في القضاء نافذ، بل أغلب مراجعنا، أريدكم تلتفتوا لها النقطة، أغلب مراجعنا يقول يشترط في القاضي أن يكون مجتهد، لا يجوز القضاء لغير المجتهد. أي إنسان يتصدى للقضاء وهو غير مجتهد تصدى لما ليس له. ولذلك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يخاطب شريح القاضي، يقول له يا شريح جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. نبي خب معروف، وصي نبي إما إمام أو نائب الإمام، فإذا كان مجتهد صار شنو؟ صار نائب الإمام، دخل ضمن الوصي. إذا هو مفلس، لا هو نبي لا هو إمام لا هو مجتهد، إذن هو شنو؟ شقي. المنصب الثاني للفقيه هو القضاء، فإذا حكم حكمه نافذ، بل يذكر الفقهاء أن الفقيه إذا حكم يحرم نقض حكمه حتى على فقيه آخر، يعني ما يقدر حتى الفقيه الآخر ينقض حكمه إلا إذا علم خطأه أو خطأ مستنده. من وين هذا؟ من مقبولة عمر بن حنظلة اللي قرأناها. قال فيها: ينظران من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته، يعني أنا الإمام جعلت الفقيه حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكمنا استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. المنصب الثالث منصب الولاية. شنو معنى منصب الولاية؟ خلنا أشرح لك هذه النقطة. صحيح صوتي مبحوح لكن أنت الحمد لله سمعك متوجه إلى ما أقول. منصب الولاية فقهاؤنا اختلفوا على قولين: قول بالولاية العامة، قول بالولاية الخاصة. الإمام الخميني قدس سره وجمع من تلامذته ذهبوا إلى القول بالولاية العامة. الإمام الخوئي وأغلب تلامذته ذهبوا إلى القول بالولاية الخاصة. شنو الفرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة؟ الولاية الخاصة تعني ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، ومعنى الأمور الحسبية هي كل أمر دخيل في استقرار الحياة. كل أمر دخيل في استقرار الحياة يسمى من الأمور الحسبية، مثل الأموال، حفظ الأموال العامة الخاصة، هذا من الأمور الحسبية لأنه دخيل في استقرار الحياة. الأمور الحسبية يعرفها سيد الخوئي يقول: كل أمر علم أن الشرع يريده ولم ينصب له مكلفا معين فالفقيه له الولاية فيه. مثل شنو؟ أمثلة: تلميذه، تلميذ السيد الخوئي المقدس الشيخ التبريزي رحمه الله في صراط النجاة في الجزء الأول صفحة 10 يشرح كلام أستاذ الخوئي، يقول: الأمور الحسبية كل ما علم أن الشارع يريده ولم ينصب له مكلف معين، ومن أهمها، لاحظ هذه الجملة، ومن أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عن ثغور البلاد. يعني يريد يقول الشيخ التبريزي سيد الخوئي عندما يقول الفقيه إلى الولاية في الأمور الحسبية فقط، مو معنى أن الفقيه ما إلى دور. بعض الناس يتوهم أنه إذا الفقيه ما يرى الولاية العامة مثل الإمام الخميني أجل هذا فقيه ما إلى دور، أجل هذا فقيه منعزل عن الحياة، هذا فقيه بس قاعد في بيته يكتب يكتب وخلاص ما عنده شغل ثاني لأنه ما يرى الولاية العامة، إذن لا دور له إلا أن يكتب رسالة عملية. لا، كل فقهائنا يقولون الفقيه قائد له موقع القيادة، كل فقهائنا بدون استثناء. إنما سيد الخوي يقول قيادة الفقيه في كل أمر يدخل في استقرار الحياة، كل أمر يدخل في استقرار الحياة الفقيه له القيادة وله الولاية. مثلا إدارة النظام، نظام البلاد، افترضوا بلد صارت بيد الفقيه، إذا لم يدرها الفقيه يحصل شنو؟ الهرج والمرج. الفقيه له الولاية، الفقيه له الولاية على إدارة شؤون البلاد ونظامها والدفاع عنها بكل الوسائل. هذا المعنى يقول به حتى السيد الخوئي حتى تلامذته لا يختلفون في هذه النقطة. أضرب لك مثال من كلام السيد الخوئي نفسه. شوف السيد الخوئي في منهاج الصالحين، لا تدوخ حالك منا ومنا، منهاج الصالحين صفحة 366. السيد الخوئي في منهاج الصالحين ذكر أمر لم يقل به الفقهاء الآخرون، يعني صار أوسع مما يقوله الفقهاء الآخرون. شنو؟ قال يجب الجهاد الابتدائي في عصر غيبة الإمام. أصلا الجهاد واجب عنده. تشلون إذا هذا السيد الخوئي ما يرى الولاية العامة شلون يقول بشيء أعظم؟ قاعد يقول بوجوب الجهاد، يجب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، وأن المسلمين إذا امتلكوا العدة والعتاد والقدرة فإن جهاد الكفار لدعوتهم إلى الإسلام واجب عليهم. ثم يقول وإن عملية هذا الأمر المهم، جهاد أمر مهم، كيف تصير العملية؟ وإن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم. من هو القائد؟ فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج. يعني خلصنا من كلام السيد الخوئي، خلصنا إلى أنه حتى الفقيه اللي يرى الولاية شنو؟ الخاصة، يرى لنفسه القيادة وأن له الولاية أن يقود الأمة حتى في الجهاد. إذن ما عندنا فقيه يقول والله دور الفقيه بس يكتب رسالة عملية، ما عندنا فقيه. كل فقهائنا بالإجماع يقولون الفقيه له قيادة، القيادة في حفظ النظام، القيادة في كل أمر يدخل في استقرار الحياة، وهو ما يعبرون عنه بالأمور الحسبية. إذن شنو الفرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة؟ إذا من يرى الولاية الخاصة يرى لنفس الولاية على الجهاد وعلى حفظ النظام وعلى إدارة البلاد وعلى الدفاع عنها، إذن ما هو الفرق بين القول بالولاية الخاصة والولاية العامة؟ الفرق جدا بسيط، في موقع معين. كيف؟ الآن أبين لك. الذي يرى الولاية العامة مثل الإمام الخميني قدس سره يقول الفقيه له الولاية في كل أمر يرجع الناس فيه إلى ملوكهم ورؤسائهم، فلا فرق مصلحة خاصة أو مصلحة عامة، مصلحة ضرورية أو مصلحة كمالية، كل أمر يرجع الناس فيه إلى رؤسائهم الفقيه له الولاية. هنا السيد الخوي يقول لا، مو كل أمر، كل أمر دخيل في استقرار الحياة، يعني المصالح العامة. أما لو مصلحة خاصة لا، أو مصلحة كمالية ليست ضرورية لا. إذن الفرق بين الولايتين ضيق، وإلا فكلاهما متفقان على أن للفقيه الولاية في إدارة نظام البلاد والدفاع عنها. إذن الموقع القيادي للفقيه ليس موقعا محصورا بكتابة الرسالة العملية. زين، نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. الإنجازات بين الطموح وأرض الواقع. إذا نجي على مستوى الطموح، المفكر العظيم السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر ذهب إلى أنه نقترح أن تكون المرجعية مؤسسة وليست فرد، يعني عندنا مؤسسة تتكون من عدة أجهزة، جهاز إفتاء، وهذا يقوم عليه الفقيه الأعلم، جهاز مالي يتكفل بإدارة الحقوق من قبل متخصصين في القضايا المالية، جهاز إداري يتكفل إدارة القضايا الحقوقية للمجتمع الإسلامي، جهاز فكري يتكفل المقارنة بين فلسفة الإسلام والفلسفة الغربية، بين فلسفة الفكر الإمامي فلسفة المذاهب الأخرى. إذن اقترح أن تكون المرجعية مؤسسة. طبعا هذا الاقتراح ما ساعدت الظروف على تحقيقه لا في العراق ولا في إيران. فنحن الآن والمرجعية الموجودة على أرض الواقع، هل المرجعية الموجودة على أرض الواقع لا إنجاز لها، لا عمل لها أم لا؟ خلنا نشوف المرجعية على أرض الواقع. المرجعية على مستوى الطموح ما صار، خلنا نشوف المرجعية على أرض الواقع. زين، المرجعية على أرض الواقع تمارس ثلاثة أدوار. الدور الأول تخريج الفقهاء وتربية المجتهدين. كالمرجع ايش قاعد يسوي؟ قاعد يربي فقهاء، يربي مجتهدين، والأمة في كل زمن تحتاج إلى وجود الفقهاء والمجتهدين. من هو مصدرهم؟ مصدرهم هذا المرجع. إذن المرجع جاي يقوم بدور كبير وعظيم، وهو تخريج الفقهاء والمجتهدين من تحت منبره ومن تحت لسانه ومن بين يديه. أضرب لك الآن مثال. اجي مثلا إلى السيد الخوئي. السيد الخوئي درس أكثر من 70 سنة، واحد يدرس 70 سنة، مدرس 70 سنة، كل يوم يصعد يدرس على المنبر كل يوم. زين، شو يصير؟ طبعا هذه خبرة، خبرة كبيرة جدا بالفقه، بالأصول، بالرجال، بالتفسير. 70 سنة، شنو يعني؟ هذه 70 سنة ماذا قدمت؟ ايش قدمت؟ أنا أقول لك شنو قدمت. الآن في زماننا لا يوجد مرجع، جميع مراجعنا بلا استثناء في قم، طهران، في مشهد، في النجف، في أي مكان، جميع مراجعنا بلا استثناء إما تلامذة سيد الخوئي أو تلامذة تلامذته، ما فيه. ما تجد مرجع الآن إلا ويرجع إلى السيد الخوي، إما درس على يده أو درس على من؟ من درس على يده. ما في جميع المراجع بلا استثناء، بل مو بس المراجع، كل علماء المناطق، علماء مناطق الشيعة في كل مكان الآن، جميع علماء مناطق الشيعة حتى القادة السياسيين، شوف القادة السياسيين البارزين في عالم الشيعة، لا قائد سياسي، لا عالم منطقة، لا مرجع، لا مدرس حوزة، إلا وقد درس على السيد الخوئي أو درس على تلميذ له. إذن وين راحت 70 سنة؟ ما راحت هباء منثورة. إذن يعتبر السيد الخوئي اليوم المنبع الأول لجميع المراجع وجميع علماء المناطق بلا استثناء، فهو المنبع وهو المدد. كتبه الآن كتب السيد الخوئي أكثر من 60 مجلد في الفقه وفي الأصول وفي الرجال وفي التفسير وفي علم الكلام، لا يستغني عنها باحث على الإطلاق، ولا يستغني عنها أستاذ حوزة. تعال أنت زور قم، كم بحث في قم؟ لعله 100 بحث في قم. أي بحث تدخله تسمع قال السيد الخوي، ما في. أي بحث تدخله في النجف تسمع قال السيد الخوي، لا يوجد أستاذ لا يرجع إلى بحوثه. إذن تربية الفضلاء والمجتهدين وتخريج العلماء دور شنو؟ دور عظيم، دور عظيم على مذهب التشيع. لا يمكن احتقار هذا الدور والاستخفاف بهذا الدور، هذا إنجاز عظيم لعالم التشيع، أن إنسان يخرج لنا مئات المجتهدين ومئات العلماء على مدى 60-70 سنة من تدريسه وبيانه. إذن هذا إنجاز. الإنجاز الآخر، طبعا أنا خصصت السيد الخوئي بالذكر لأنه أبرز في هذا المجال من غيره، وإلا جميع مراجعنا يقومون بهذا الدور، دور تربية الفقهاء والمجتهدين. إنما السيد الخوي صار أكثر من غيره في هذا المجال، يعني ضرب الرقم القياسي. الدور الثاني تأصيل الفكر. الفكر الإمامي يمتاز على فكر بقية المذاهب بشنو؟ بالعمق. وانت حتى علماء المذاهب الأخرى يعترفون بذلك. انت الآن شاهد، اسمع محاضرات من علماء من غير الإمامية، واسمع محاضرات شنو؟ علماء الإمامية، وقارن وشوف. يمتاز الفكر الإمامي على غيره من المذاهب بالعمق والغزارة والدقة. هذه من أين أتت؟ احنا جبناها من عندنا؟ لا، جاءت من عقول المجتهدين، جاءت من عقول المراجع منذ زمان. الشيخ المفيد، الشيخ المفيد سيد المرتضى، الشيخ الطوسي، علامة الحلي، محقق الحلي، محقق الكركي، شيخ الأنصاري، هكذا عمالقة، إمام الخميني، الإمام الخوئي، عمالقة. لولا هؤلاء العمالقة لتضعضع المذهب من زمان. هؤلاء حفظوا للمذهب فكرة. قيمة المفيد شنو؟ قيمة المرتضى شنو؟ قيمتهم بفكرهم. ربما يكون بعضهم إلى دور سياسي واجتماعي في زمانه، لكن الذي بقي منه وشنو؟ فكره. شنو بقي من الشيخ المفيد؟ صحيح في زمانه كان إلى دور سياسي، بس الذي بقي منه وشنو؟ فكره وكتبه. الذي بقي من العلامة الحلي فكره وكتبه. الذي بقي من الشيخ الأنصاري فكره وكتبه. إذن هؤلاء العمالقة أسسوا للمذهب الإمامي بنية فكرية رصينة، وسار تلامذتهم على ضوئهم، تلامذة الإمام الخميني وتلامذة الإمام الخوئي وتلامذة تلامذتهم ساروا على ضوئهم. فالدور الذي يقوم به المرجع، لا تقول هذا مو إنجاز، شنو الإنجاز؟ تأصيل الفكر هو الإنجاز، تعميق الفكر هو الإنجاز الضخم. تجي والله هذا المرجع شقد حسينية بنى، شو على الحسينية، كل واحد يقدر يبني حسينية. هذا المرجع شقد حسينية سوى، شقد صندوق خيري سوى، شقد مثلا جمعية خيرية سوى. هذه أشياء مهمة ما نحتقرها، لكن هناك إنجاز أعظم من هذا الإنجاز، وهو تعميق الفكر الإمامي وتأصيله. هؤلاء العمالقة أنجزوا إنجازات فكرية، هي التي حفظت للمذهب هيبته، هي التي حفظت للمذهب قوته ومتانته. لذلك في الرواية الشريفة يوزن مداد العلماء مع دماء الشهداء يوم القيامة، فيرجح شنو؟ مداد العلماء على دماء الشهداء. دم الشهيد يخدم الإسلام. لكن هذا الفكر اللي يكتبه هذا الفقيه اللي قاعد اللي يقولوا عنه قابع، قابع في زقاق من أزقة قم، أو قابع في زقاق من أزقة النجف، هذا الفكر اللي يكتبه يخدم الإسلام إلى 500 سنة قدام، يخدم الإسلام إلى 1000 سنة قدام. شوف المفيد فكره إلى الآن، من متى المفيد؟ قبل 1000 سنة فكره إلى الآن. الإمام الخميني والإمام الخوئي يبقى فكرهم إلى 1000 سنة تالية. هذا بكتابه بقلمه يخدم الإسلام، لأنه يعمق دعائم الإسلام إلى مئات السنين القادمة. يوزن دماء الشهداء ومداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. لاحظ هذه الرواية، أنا الصادق عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. هذا الإنجاز الثاني، الدور الثاني. الدور الثالث القيادة، القيادة الاجتماعية والسياسية. ما مر مرجع على الشيعة لم تكن له قيادة، ما في. إذا كان مرجع عام يعني يقلده أكثر الشيعة، لا يوجد مرجع عام يقلده أكثر الشيعة إلا وله موقع قيادي. ما وجدنا مرجع منعزل ولا مرجع مستتر إطلاقاً. الآن أضرب لك أمثلة: سيد المجدد سيد محمد حسن الشيرازي قبل أكثر من 100 سنة، الذي حرم التمباك وأفشل مخطط الاستعمار في إيران. شيخ محمد تقي الشيرازي الذي أقام ثورة 20 على أكتافه. الإمام سيد محسن الحكيم الذي كان بكلمة منه يسقط حكومة ويقيم حكومة في العراق، وبقوله الشيوعية كفر وإلحاد قضى على المد الشيوعي في العراق. الإمام الخميني الذي ببركة ثورته أسس كيان إسلامي لم يسبق له نظير. الشهيد الصدر الذي بدل دمه في سبيل كرامة الشعب العراقي وحريته. الإمام الخوئي، بعضهم يستضعف الإمام الخوئي، لا، اللي عاش في العراق يعرف شنه الدور اللي كان يقوم بهذا الإنسان. عاش السيد الخوئي تحت أكبر طاغية في زمانه، ما في كان طاغية مثل صدام أبدا، كما عاش الصادق تحت المنصور، كما عاش الإمام الهادي والعسكري تحت المتوكل العباسي، عاش تحت أكبر طاغية في زمانه ألا وهو الرجيم، الشيطان الرجيم. وكان قتل حاشيته، ضيق على الحوزة العلمية، ضيق عليه الخناق حتى في بيته، وكل ذلك لأجل حرف تأييد ما قدر يحصل منه حرف تأييد. ضيق عليه الخناق وهو صابر صامد، ما استطاع النظام في ذلك الوقت أن يحصل من السيد الخوي على كلمة واحدة تؤيده، مو مثل زماننا الحين، لا، السيد الخوي ما مدح الظالم قط، ولا صدرت منه كلمة مدح لظالم قط، رغم التضييق، رغم الإرهاق، رغم ما صنع به، ظل صابر صامد، ولم يصدر منه كلمة أو حرف تأييد لذلك النظام إطلاقا. يعني هذا الصبر والصمود أليس إنجاز؟ هذه القوة والإرادة التي تتحدى الظلم مهما فعل، ليس إنجاز؟ وقامت حرب شنها العراق على إيران 8 سنوات، وحوصر السيد الخوئي على أن يقول كلمة تأييد للعراق أو كلمة ضد النظام في إيران، ولا كلمة 8 سنوات، مهما صنعوا به ما صدرت منه كلمة يستفيد منها النظام إطلاقا. إذن هذا الصمود إنجاز. سيد الخوي عندما صارت الانتفاضة الشعبانية، من الذي تصدى لها؟ من الذي احتواها؟ صرفت ملايين الأموال من قبله في الانتفاضة وشراء الأسلحة والمعدات والاستعدادات، ونصب هيئة لإدارة النظام. راجع الانتفاضة وبياناتها، شوف بيانات السيد الخوي في الانتفاضة الشعبانية، نصب هيئة لإدارة العراق من قبله. إذن هذه المواقف كلها نضربها عرض الحائط ونقول هؤلاء رجعيين، ما كان دورهم إلا رسالة عملية، هل هذا إنصاف؟ هل هذه موضوعية؟ هؤلاء الذين عاشوا على خط الصبر والصمود، هؤلاء الذين تحملوا المحن في سبيل أن يبقى المذهب في العراق، هؤلاء الذين تحملوا كل ما جرت عليه الانتفاضة وما ترتب عليه. إذن بالنتيجة المرجعية هي صمام الأمان للشيعة الإمامية في كل زمن، ما وجدنا مرجعا منعزلا. الآن مرجعية النجف حمت الشعب العراقي من الاختلاف، حمت دماء العراقيين، احتضنت بروحها الأبوية أبناء العراق من مسيحيين، من شيعة، من سنة، من صابئة، احتضنت الجميع، وبذلت المرجعية في العراق الآن الأموال الطائلة حتى للمسيحيين حتى للصابئة في سبيل حفظ دمائهم، في سبيل وحدة الشعب العراقي أن يبقى متوحداً. إذن لا يمكن إغفال هذه الأدوار. بالنتيجة نحن نقول المرجعية صمام الأمان. نحترم كل المراجع، أنا ذكرت أسماء صحيح، لكنني لا أغفل مقام المراجع الآخرين أبدا. أنا أقل الخدمة، أقل الطلبة في خدمة جميع المراجع، وكلهم مقدسون، كلهم محترمون عندي. لما ذكرت بعض الأسماء لدفع بعض الشبهات والأفكار ليس إلا. وأكو كتاب هو مجموعة من محاضراتي جمعت اسمه معالم المرجعية الرشيدة، حدث فيه عن المرجعية بصفة عامة، كتاب موجود يباع هنا في المأتم أيضا، معالم المرجعية الرشيدة، تحدث فيه عن المرجعية بصفة عامة ومشاريعها وخططها وأصولها الفكرية والقيادية، بالإمكان مراجعة هذا الكتاب. نحن نقدس المرجعية لأنها تمثيل للإمامة، لأنها امتداد للإمام القائم عجل الله فرجه، فالتقديس لها في الواقع هو تقديس للإمام، والإجلال لها هو في الواقع إجلال للإمام نفسه، لأن الدفاع عن منصب الإمامة واجب. وهذا ما جرت عليه سيرة أهل البيت من الدفاع عن منصب الإمامة. الزهراء عليها السلام بذلت دمها في سبيل الدفاع عن الإمام، عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. أم البنين الأربعة بذلت أولادها في سبيل الدفاع عن منصب الإمامة، الدفاع عن الإمام. أخي عقيل اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب كي تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. قال أينك عن فاطمة بنت حزام؟ زوجها الإمام علي، بعد أشهر أنجبت له مولود. أقبل الإمام إلى ذلك المولود وضعه بين يديه، وإذا بالمولود يحرك يمينه وشماله من داخل القماط. فتح القماط أمير المؤمنين، صار يقلب كفي الغلام ويبكي. قالت أم البنين ما يبكيك وهذا مولود جديد؟ قال ذكرت ما يجري عليه. قالت ما الذي يجري عليه؟ قال كأني بهاتين الكفين وقد قطعتا يوم كربلاء. قالت علامة تقطعان، روعت قلبي. قال يذهب ليأتي بالماء لأطفال أخيه الحسين فتقطع كفاه اليمنى واليسرى، وإذا بها تسجد لله شكرا وتقول بشرى، هذه بشرى، الحمد لله الذي جعل ولدي وداعا دفاعا وفداء لولد فاطمة الزهرة. الزهرة غالية غالية، وظلت تنتظر ذاك اليوم اللي تسمع ولدها شهيد بين يدي الحسين. دخل بشر بن حذلم إلى المدينة، وقف بين بيوت الهاشميين، نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا خرجت تنعى وتبكي. خرجت امرأة معصبة الرأس، قالت أيها الناعي قف قليلا أريد أسألك أسئلة. قال من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة، أنا عندي أولاد أربعة، شبان أربعة، أريد أسألك عنهم. قال سلي وأنا أجيبك. يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في جعفر، قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عثمان، قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفوفه وفضخوا ظهره. قالت أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن ولدي الحسين. قال يا أم البنين، إذن خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما، ليتها تحضر يوم عاشوراء عندما ودع أبو الفضل العباس أخاه الحسين، انقلب على المعركة، فرق الأعداء عن المشرعة، نزل بأبي وأمي، ملأ يده بالماء يريد أن يشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين. طب الماي بس هيا سبر، غرف غرفة اللي يروي عطش، تذكر لين أخوه حسين، وذب الماي من تشفى وتحس، شلون اشرب واخوي حسين عطش، وسكنة والحرام واطفال رضع، وظن قلبي العليل اشتعل نيرة. رمى الماء من يديه وملأ القربة، خرج قاصدا الخيمة، نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فاحتوشوه من كل مكان. يا شيعة الحسين، بينما هو يقاتل حمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها. قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. حمل السيف بيساره وهو يقاتلهم، فحمل عليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها. قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. بينما هو كذلك حمل عليه اللعين بعمود من حديد ضربه على ظهره، خر يخور في دمه، نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة وصل إليه، انكب عليه، نادى أخي عباس الآن انكسر ظهر، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوك.